الراديو 90-90 هواها مصر. وردة لما جت لنا في أوائل الستينات ولحن لها رياض الصنباطي لعبة الأيام اشتهرت جدا جدا جدا، لدرجة إن حلمي رفلة بذكائه كمنتج سينمائي مخضرم من العظماء بتوع الإنتاج السينمائي في ذاك الوقت فكر إنه يعمل فيلم غنائي ويجمعها هي وعادل مأمون في ألمز وعبد الحمولي. تخيلوا هذا الفيلم بالألوان الطبيعية، وجهين جديدين، وردة وعادل مأمون وحواليهم بقى حسين رياض وفريد شوقي وواو إلى آخره. مش ده المهم، المهم إن الأغاني اللي في الفيلم، تخيلوا محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، بليغ حمدي، كمال الطويل، يعني إيه ده؟ إيه ذكاء المنتج حلمي رفلة إنه يستطيع إنه يقنع كل دول يلحنوا الاثنين جداد في عالم الطرب؟ لكن هؤلاء الملحنين بقى الكبار دول لما سمعوهم أدركوا أهمية صوت وردة وأهمية صوت عادل مأمون الاثنين، وعملوا ألمز وعبد الحمودي، ونجح الفيلم نجاح كبير جدا جدا جدا، وأغانيه إلى الآن في ودنا. اسأل دموع عيني. بعد نجاح ألمز وعبد الحمودي، وردة عملت أميرة العرب فيلمها الثاني والأخير، ثم سافرت إلى بلدها في الجزائر وتجوزت وخلفت وداد ورياض، وقعدت يمكن 10 سنين بعيدة عن الوسط الفني، ورجعت في السبعينيات. كنت أنا بقدم أشهر برنامج في ذاك الوقت اللي هو اسمه إيه؟ النادي الدولي. فالمخرج الكبير محمد سالم اللي كان صورها قبل كده في لعبة الأيام قال لي: سمير أنا بعت لك وردة. قلت له: لا، وردة؟ وردة جزائرية؟ قال لي: أيوه، هتجي لك الاستوديو تسجل معاك. فوجئت بالست دي داخلة وردة ومعاها ولد وبنت صغيرين، ولادها وداد ورياض، وقعدوا جنبيها على الكرسي. وقالت لي: أنا كنت متزوجة وتم طلاقي من زوجي الجزائري، وهو يعني كان عنده وظيفة مهمة جدا في الجزائر، أنا مش فاكر هي إيه. ومهم أنا راجع للوسط الفني تاني، وحامل بقى يعني أول ألحاني هتبقى إن شاء الله إن شاء الله مع الأستاذ بليغ حمدي، كلمات حلوة قوي اسمها العيون السود. وفجأة لقيت وردة بتمثل فيلم اسمه صوت الحب مع حسن يوسف، وفي كذا غنوة من ألحان العظيم بليغ حمدي، كل ده قبل ما يتجوزها، ولا يعني هي كانت بتقول الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا في الفيلم ده حشروا غنوة العيون السود علشان يسوقوا الفيلم بنجاح. المفاجأة اللي بعد كده بقى إن أستاذي أنا حسن الإمام يختارني أنا بطل مع رشدي أباظة ووردة في حكايتي مع الزمان. ما بقاش مصدق روحي بقى، أنا حمثل مع وردة ورشدي أباظة. طبعا كنت أعرف رشدي أباظة وكان بيننا صداقة كبيرة جدا، لكن كنت سعيد قوي إن وردة حمثل قدامها. وبعدين أول يوم تصوير أنا وهي قاعدين، هي كان ممتلئة شوية سنينة يعني، فقلت لها: بصي، يعني أهم حاجة في رأيي أنا إن إحنا ما نهربش من إنك أنت تخينة، بدل ما المشاهد يقول الست دي لازم تخس وكده، خلينا إحنا نقول هذا الديالوج بيني وبينك. وفعلا عملنا المشهد، بنلعب تنس وأنا بهيئها إنها تبقى النجمة الاستعراضية الأولى في فرقتنا اللي هو رئيسها عميد المسرح العربي يوسف وهبي. فبنلعب تنس وبعدين بتقول لي: تفتكر هقدر اخس؟ فبقول لها: انت محتاجه تخسي 10-15 كيلو يعني تصلحي للرقص وللحركه في المسرحيه اللي احنا بنعملها. فاحنا قلنا الجمله ده هي بدل ما الجمهور يقولوها، واتعملت الغنوه اللي مفروض ان انا عملتها وشايفها فيها كنجمه استعراضيه اللي هي ايه؟ رائعة محمد عبد الوهاب، لولا الملامة يا هوا. يا عيوننا عطشانة عطشانة.